بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 35 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال القاعدة 6: لا يقع تفسير الرؤيا عند أول عابر إذا لم يصب. قال: هذه قاعدة مهمة، فلا يقع تفسير الرؤيا ممن لا يحسن تأويلها، وليست الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. هذه مسألة منتشرة عند الناس من عوام وطلبة علم وغيرهم، وسأتكلم فيها بما فتح الله به، فهي من أعظم مسائل هذا الفن التي يجب فهمها فهما موفقا مسددا دقيقا. فقد تخبط الناس فيها، والسبب عدم الاهتمام بسؤال الناصحين من أهل الخبرة في هذا الفن، وأعني بأهل الخبرة المتمكنين فقهيا وحديثيا في علم تأويل الأحلام وسبر كلام شراح الأحاديث وإمعان النظر في مدلول كلامهم وجمع أقوالهم في المسائل مع الترجيح بينها. وغالب المفسرين يأخذون بظواهر الأدلة ولا يفقهونها صحة وضعفا وشرحا وترجيحا وجمعا، فلا تجد لهم العناية بذلك. وخلاصة هذه القاعدة أن الناس تخبطوا فصاروا يفهمون هذه المسألة فهما على غير فقه للأدلة، فتجد بعضهم يقول: لا تقص الرؤيا لأحد حتى لا يقع تعبيرها، لأن الرؤيا لأول عابر حتى إذا لم يصب، هكذا يفهم بعضهم. وهذا لقلة العلم وقلة الفقه في الدين، وهذا لأن الذي ليس بطالب علم لا يمكنه أن ينظر في المسألة ويحيط بها من جميع جوانبها، وإنما يبني على مجرد حديث، ولو جاء ما يعارضه فإنه لا يستطيع الترجيح. فخلاصة المفسر الماهر الحاذق هو أن يكون طالب علم متفقها في الدين، حينها سيفتح الله عليه فتحا. قال: ومما اشتهر بين الناس وفاض أن من فسر عند أول مفسر أو عند أي شخص، سواء كان مفسر أحلام أو غير مفسر، أن تعبيره يقع، سواء كان خيرا أو شرا، وسواء كان هذه سواء يعني لك أن تجعلها بالرفع أو بالنصب، كله يصلح، سواء كان خيرا أو شرا، وسواء كان وفق قواعد تفسير الأحلام أو لم يكن كذلك. والصحيح والراجح في فهم هذه المسألة أن تفسير أي رؤية من أي شخص لا يقع أبدا البتة، إلا إن كان تعبيرا صحيحا، ولو عرضها عند 20 مفسر وهم يعبرونها تعبيرا خاطئا لا يقع تعبيرهم. وأما أن يفهم من يفهم أن الرؤيا لأول عابر مطلقا دون ما تفصيل، فهذا لقلة الخبرة وعدم المكنة والفهم السديد لكلام أهل العلم. قال: إلا إن كان تعبيرا صحيحا موافقا لأصول تفسير الأحلام وقواعد تأويل رؤى المنام، فإنه يستبعد تماما أن يقع تفسيرا خاطئا، فكيف له أن يقع وهو حمل الرؤيا على محمل لا تتحمله وتكلم فيها بما لا يحسنه، نعم، وما لا يفقهه ويتقنه. فالرؤيا إنما يقع تفسيرها إن فسرت تفسيرا صحيحا موافقا للحق والصواب، حتى لو فسرها الرائي وعرضها على 50 من الناس أو يزيدون، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا فأنت تعيش في زمن ما أكثر من يفسر الرؤيا ثم يتبجح ويجعل الرائي يثق بأن تعبيره لا غبار عليه حتى ولو كان تعبيرا خاطئا. قال: أو يزيدون وكلهم يخطئ في تفسيرها، فإنه لا يقع تفسيرهم إلا أن يشاء الله، فوافقت ما قدره الله عليه مما لا علاقة له للتفسير به مهما تواطؤوا في تأويلها وهم مخطئون. يعني قد يصادف أن رؤيا يفسرها بعض المعبرين تفسيرا خاطئا فيكون من جملة ما يقول مثلا تدل رؤيا أنك ستحج، مع أن هذا التعبير لا يستند إلى دليل يدل عليه من هذه الرؤيا، ثم جاء إلى آخر ففسرها بنفس التفسير على غير دليل ولا وفق أدلة في كيفية التعبير، فهو استقر عند هذا الرأي أن هذا التعبير هو الصواب، ثم يترقب متى يقع هذا التأويل مع أنه خاطئ. لكن في هذه الفترة قد يصادف أنه يحج، فهو هنا يظن أن هذا هو نتيجة ما بشر به قبل من رؤية، مع أن الرؤية لما تعرض على معبر عنده خبرة ومكنة يقول هذا تعبير ليس له علاقة بالرؤية. طيب كيف وقع هذا التأويل فحج هذا الرجل؟ هذا وافق أن الله قدر عليه أن يحج، لكن لا تدل عليه تلك الرؤية، وما أكثر ما يحصل هذا الأمر. وأنت تعيش الآن في زمن وفي وضع وفي حال هناك من يتتبع الأخبار ويترقب الأحداث وينظر في النشرات ويتابع في الصحف والمجلات ما الذي يحصل في العالم من أحداث، وما هي التحليلات والأمور التي يتوهمون ويتكهنون أنها مستقبلات، إما في الشؤون العامة التي تتعلق بالدول أو في الشؤون الخاصة. ثم هذا المعبر المترقب للأحداث ما الذي يفعل؟ تأتي رؤية من الرؤى تعرض عليه لا علاقة لها بما هو حاصل أو بما هو كائن وبما سيكون وبما كان في الماضي والحال والمستقبل، فمن هنا يأتي بتعبير لا تتحمله تلك الرؤية فيؤول أنه سيكون وسيحدث وسيحصل، ومن هنا يترقب وينظر في الأحداث. ونحن نعيش في زمن التقنيات، مواقع التواصل الاجتماعي في جوال صغير تستطيع أن تتتبع أخبار العالم، وخاصة من كان فارغا ما عنده ما يشغله لا في أمر دينه ولا دنيا، وإنما عنده نت وعنده جوال ثم مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل برنامج كذا وبرنامج كذا، إما فيسبوك أو تويتر وما إلى ذلك. بل صار الآن إن لم تتمكن ولا تريد إدخال تلفزيون إلى البيت وشاشة تلفاز حتى لا تتهم، من خلال هذا الجوال تتابع نشرة الأخبار مباشرة، قناة الجزيرة من اليوتيوب مباشرة، وقنوات أخرى وقنوات المسلسلات وما إلى ذلك. ولهذا نحن دائما نكرر النصح أنه لا يليق بطالب علم أن يدخل مثل هذه المواقع وخاصة اليوتيوب لما فيه من فساد وشر. الشاهد المترقب من المعبرين قد استقر عنده كلام المحللين، فمن هنا مباشرة أي رؤيا تأتي يقول ها الآن ستسمعون خبرا بعد أيام أو بعد كذا وكذا سيكون كذا، ثم لما يقع ذاك الحدث من خلال ما تتبع في الأخبار يقول ألم أقل لكم أنه سيكون كذا ويحصل كذا. فإذا الرؤيا قد عبرتها وكان تعبيري مصيبا فافهموا ذلك. ما أكثر من تجده يتشبع في هذا الباب، ما أكثر المعبرين الذين تخبطوا في هذا الباب، والسبب لم يجدوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. صار الكثير من المعبرين إلا من رحم الله يستعملون قاعدة إخوانية فيما بينهم، هذا لمسته، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا يهم أنه يشترك في قناة أو في مجموعة في الواتساب أو في تليجرام أو في أي موقع تواصل اجتماعي مع حزبيين ويتواصل معهم. لماذا؟ قال لا ما بيني وبينه أبدا، أنا بيني وبينه منهج، لكن هذا التواصل من أجل تعبير منامات فقط، أستفيد منه ويستفيد مني على وفق القاعدة المذكورة. ثم بعضهم إذا سافر السعودية يحتف به الحزبيون وأصحاب الجمعيات ويعلنون له ثم يشهرونه ويلمعونه وما إلى ذلك. فهذا الصنف من الناس متواجد سواء في اليمن أو في خارج اليمن، ما عندهم تميز حتى في هذا الباب. والسبب ضعف العلم، ضعف السنة، ضعف التمسك بمنهج أهل السنة، فتساهلوا في هذا الباب فوقعوا في أحضان أولئك ولا يبالون. وهنا تجد تشنيع وتجديع لمن أنكر ولمن نصح وحذر وبين وكشف ما يسير عليه الكثير منهم، هنا قد يعادى ويؤذى. فالشاهد بحمد الله الآن طلاب العلم كثير منهم تعلم واستفاد وتفقه سواء من خلال هذا الدرس أو من خلال القراءة والمطالعة. فهناك إخوة فضلاء وهناك دعاة أجلاء يضبطون هذا الباب، وإنما أردنا أن المخبطين في هذا الباب كثر، وهذا الدرس يعد فرصة وأظنه لن يتكرر حتى نبين ونذكر ونحذر وننصح ليحيى من حي عن بينه. قال فليست الرؤيا لأول عابر ولا لغيره ما دام وهو لم يصب في تأويلها. والدليل على هذا ما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرؤيا التي فسرها أبو بكر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هذا دليل قوي أن الرؤيا ليست لأول من فسرها. كيف ذلك؟ الجواب، يعني ما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ قال إذ لو كانت لأول عابر ومفسر لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أنه أخطأ في شق من التعبير، لكن لما كان أبو بكر مصيبا في تفسير بعضها وقع تفسيره، ولما لم يكن تفسيره صوابا في بعضها لم يقع تفسيره، نعم لم يقع تفسيره للتي أخطأ فيه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أخطأت بعضا. وقد بوب عليه الإمام البخاري هذا الحديث باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. قال إذن فإذا عرض الإنسان رؤياه على أحد ففسرها له فإن كان تفسيره صحيحا وقع، وإن كان تفسيره خاطئا لم يقع. ولذلك بوب على حديث أبي بكر السابق الإمام البخاري بقوله باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر، أي أن الرؤيا لا تقع عند أول عابر ومفسر أحلام وغيره إذا لم يصب، إذا لم يكن تفسيره صحيحا. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وفي هذا الحديث جواز عبر الرؤيا، وأن عابرها قد يصيب وقد يخطئ، وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها. أصاب وجهها يعني عبر رموزها تعبيرا يوافق الأدلة ويوافق القياسات الصحيحة والاستنباطات التي تتنزل على تلك الرؤيا. قال وأيضا من الأدلة على ذلك رؤيا ملك مصر التي ذكرها الله في سورة يوسف، عبرها عند جلسائه فقالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تأملوا، فهم أول عابر، فهم أول من بادروا في تأويلها، ومع هذا لم يقع تفسيرهم وما قالوه. فلما عبرها عند نبي الله يوسف عليه السلام وهو الخبير الملهم المؤيد بوحي الله، علم وفهم أن هذه الرؤيا رموزها قوية وأصولها ثابتة صحيحة، ففسرها بما فتح الله عليه من الصواب، وكانت مثل فلق الصبح كما هو مذكور في سورة يوسف. والشاهد أن الرؤيا لو كانت لأول عابر لوقع ما قاله الملأ أضغاث أحلام. خلاصة هذه القاعدة ما هي عندك؟ أن الرؤيا ليست لأول عابر مطلقا أو بقيد، ما هو القيد؟ إذا لم يصب بهذا القيد، أما إن أصاب فيقع تعبيره. وهل إن فسرها عند آخر فعبرها بخلاف تعبيره لكن على وفق أصول يقع تعبير الآخر أيضا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، لكن هل يقع تعبير الاثنين؟ ها؟ قال حسام نعم. فكيف يعني نقول للأول؟ هل نقول الأول أخطأ، الأول تكهن، الأول ما أصاب؟ فكيف نقول للأول أو كيف نقول للثاني لو وقع تعبير واحد منهما؟ نعم أحسنت، لله درك. قد يكمل بعضهم بعضا، فهذا الأول قد يقول له تعبيرها أنك ستتزوج، نحن دائما نمثل بالزواج لأن أكثركم عزاب. طيب قد يقول له الأول ستتزوج ثم يكتفي، يكون مشغول. بعض الأحيان المعبر قد لا يفصل ويأتي بأكثر من وجه في التعبير، ثم يجي إلى الآخر يقول له ستحج. فإذا قد يقع تعبير الاثنين، هذا عبر وتعبيره صواب، وهذا عبر وكمل، كمل وجها لم يأتي به الأول. وقت العشاء الجميع معزومون وأنا معكم، وإلا واصلنا. طيب يعني نكتفي ولا نزيدكم قاعدة؟ ها وهذه أيضا ورقة شكلها من العزاب. طيب إذا نخليهم اليوم يتعشوا. إيش؟ ها؟ ذبحوا 100 الرأس من اللي أبو تاج ولا؟ ها؟ هذا مرة أخ من إخواننا كان يتحدث مع الإخوة ثم يحكي لهم عن الولائم التي كانت تقام في دمي، فهو كل واحد هذا يتفاخر مثلا أنه ذبح في عرسه 3 كباش وهذا 5 كباش وهذا 7 كباش. قال أما أنا فأكثركم، كم ذبحت؟ قال والله 35 رأس. فتعجب الناس، فبعد الاستفصال يقصد 35 رأس دجاج. طيب إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.